قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضعه وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه ليكون علامة، وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم، ولم يأكل منه ولا أحد من رفقته ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته. هذا هو رأي جماهير العلماء، أنه لا يأكل لا هو ولا رفقته، وإنما يترك ذلك للمساكين. ولكن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يأكل هو ولا السائق، أما رفقته فلهم أن يأكلوا. ولكن مذهب الجمهور هو الأظهر، كما دل على ذلك حديث مسلم، وهناك أدلة أخرى يستدل بها لمذهب مالك، ولكن مذهب الجمهور أقوى وأصح دليلا. قال: لما روى ذؤيب أبو قبيصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها. يعني إذا عيت وعجزت عن المشي وأصابها العي والعجز، حينئذ ينحرها حتى لا تضيع. نعم. ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، رواه مسلم رحمه الله. إذن هذه المسألة فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أحاديث أخرى يستدل بها الفريق الآخر، لكن هذا الحديث نص في المسألة، ويؤيده الحديث أيضا الذي عند الإمام أحمد في مسنده. قال: ولأنه متهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته، فمنعوا من أكلها لذلك. قال: فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت. هو حقيقة كما يقول المؤلف متهم، ولكن التهمة هنا غير واردة، لأنه أصلا أهدى ذلك ماذا إلى البيت، فلا يظن بإنسان أن يفعل ذلك أو يتهم بأن يتسبب في عطب الإبل الناقة حتى يأكل منها وتأكل رفقته. نعم. قال: فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت ضمنها، لأنه فرط فيها وضيع حق المساكين، فحينئذ عليه أن يضمنها، فلزمه ضمانها كالوديعة، إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه. قال: وإن أتلفها ضمنها، لأنه أتلف مالا يتعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب، ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها. ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها، يعني هذا إذا عين ذلك في الذمة، فهل الذي في الذمة أكثر أو الذي عينه هو من الهدي، فينظر إلى أكثرهما. قال: ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها، لأنه لزمته الإراقة والتفرقة. يعني لازمه أمران: أولا أن يريق الدم، والثاني أن يفرقها على المساكين، يعني يضمن إيصالها إليهم، وليس شرطا أن يفرقها على المساكين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح خمسا من البدن وتركها للفقراء، فهو له أن يوزعها، وله أن يأمر من يوزعها، وله أن يتركها، ولكن المهم أن يطمئن إلى أنها تصل إلى أيدي الفقراء. قال: وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين. قال: فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل. فإن كانت قيمتها وفق مثلها، يعني مماثلة لها، نعم، لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر، فإن لم يسع اشترى به لحما وتصدق به. يعني يشتري بالزائد ماذا؟ هديا آخر، فإن كان لا يمكن أن يأتي بهدي يشتري به لحما ويوزعه على الفقراء، لأن القصد هو نفع الفقراء، وهو إن لم يحصل بالأول يحصل بالثاني، قال لأنه أقرب إلى المفوت ويحتمل أن يتصدق بالقيمة. قال وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا، لأنه جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل منها، فإن أكل منها ضمن ما يقابل أكله. قال وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة فلزمته قيمتها كغيرها. يعني لو تعدى عليها إنسان آخر غير صاحب الهدي فأتلفها تلزمه القيمة. لماذا؟ لأنه ليس مسؤولا عن إراقتها، وإنما المسؤول هو صاحبها. إذن هذا تلزمه القيمة فقط مقابل ما أهدر وضيع. قال ويشتري بالقيمة مثلها فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها. يعني هل يسع أن يشتري به ماذا هديا أو وإن لم يكن يشتري به لحما ويرد إلى الفقراء. قال وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين. إذا اشترى هديا فتبين أن به عيبا، وتعلمون للإنسان أن يرد بالعيب وله أن يأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ تأتي بهذا الحيوان فتقدره صحيحا قبل العيب، قيمته تساوي كذا، ثم تقدر قيمته بعد العيب، ثم تنظر الفرق بينهم، هذا يسمى عرش، فيرد إلى الفقراء، وفي بعض الروايات يرد إلى صاحبه. قال ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل. ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدله. ولكن الآخرين يقولون الأصل ألا يكون معيبا،